الذين هم الإحسان. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وأنعم. أما بعد، فإن ختام دورتنا هذه ليس هو كما يعتاده كثير من الناس في ختام الدورات، وإنما هو درس من دروسها، ولكنه ختام بمعنى هو آخر هذه الدروس في هذه الدورة التي ندعو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم سعينا جميعا، وأن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يرزقنا الإخلاص والعمل، أو الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في ديننا إنه سميع مجيب. بالأمس كنا قد وقفنا مع أحاديث الربا، وذكرنا الأحاديث والآيات القرآنية العظيمة الزاجرة المنفرة المحرمة للربا، ثم عقبنا ذلك بذكر الأحاديث المبينة لحقيقة الربا، ثم عرفنا الربا. وسنقف مع هذه الأحاديث وحقيقة الربا في هذا الدرس في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى. قلنا إن الربا لغة هو الزيادة، ومنه قوله تعالى اهتزت وربت أي زادت، ومنه قوله جل وعلا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله أي يزداد ولا يزداد. واصطلاحا قلنا هو زيادة بغير عوض في أموال مخصوصة، أو تأخير ما يجب قبضه في المجلس. هو زيادة بغير عوض في أموال مخصوصة، أو تأخير ما يجب قبضه في المجلس. وعلى هذا فالربا أنواع، إن شئنا قلنا اثنان، وإن شئنا قلنا ثلاثة. فهما اثنان من جهة أن النوع الأول يسمى ربا البيوع، وربا البيوع فيه ربا فضل، أو فيه ربا فضل وربا نسيئة. والنوع الثاني ربا القرض والديون، فهي اثنان من جهة أن هذا ربا البيع وهذا ربا الدين أو القرض، وهي ثلاثة من جهة أن هذا ربا الفضل وهذا ربا النسيئة وهذا ربا القرض. وسيتضح هذا إن شاء الله تعالى في كلامنا على هذه الحديث الكريمة. أما ربا القرض فهو ظاهر، وهو مما نص عليه أو نزلت فيه بعض الآيات الكريمات، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وهو أن تقرض الشخص مالا ليرده لك بزيادة وتشترط ذلك، أيا كانت هذه الزيادة كثيرة أو قليلة، وسواء كان الزمن أو الأجل طويلا أو قليلا. فإن أقرضته 10 فردها 11 فهو ربا، وإن أقرضته 100 فردها 150 أو 200 أو 101 فهو ربا، وإن أقرضته 100 مليون فردها 100 مليون وعشر مليون فهو ربا. فكل قرض جر نفع إما من جنسه أو غيره فهو ربا. وعلى هذا فهذا النوع من الربا واضح لا يلتبس ولا يحتاج إلى شرح كثير. سنركز في النوع الثاني اللي هو ربا البيوع. هذا النوع الأول ربا القرض واضح أو صريح وبين لا يلتبس على أحد، لأنك تقرض الإنسان مال ويرد إليك زائدا. ونحن بالأمس ذكرنا أن القرض من عقود ماذا؟ الإرفاق، وهو عقد يقصد به الإرفاق ولا يراد منه عوض، إلا العوض الذي عند الله. فإذا وضعت زيادة فأنت خالفت ما جاءت به الشريعة ووقعت في الربا الصريح الذي يدخل تحت طائلة كل الأدلة التي ذكرنا بالأمس من القرآن العظيم ومن الحديث الشريف. لكن هناك بعض الصور من ربا الدين قد لا ينتبه لها بعض الناس. مثلا بعض الناس يعطي الآخر رأس مال، يقول اعمل في رأس المال هذا على أن تعطيني كل شهر 50، 100، 200، 300 إلى آخره. فهذا ربا قرض. يعني تقول للواحد شيل 10 مليون دي تاجر فيها، لكن كل شهر تديني 1,000,000، هذا إيش؟ هذا ربا قرض، هذا ربا صريح لا شك فيه. ولكن هل يمكن أن تصلح هذه المعاملة من الربا لتصبح مشروعة؟ نعم، يمكن تحويلها إلى شركة بأن تقول خذ 10 نفسها واعمل فيها وأنا وأنت شركاء في الربح والخسارة بنسبة كذا إلى كذا، أنا 50% لأني صاحب المال وأنت 50% لأنك صاحب العمل، 50% من ماذا؟ من الربح. وإن شئنا اتفقنا على غير هذا، 60-40، 45-55، 30-70 لا إشكال. المهم أن يكون ربا مشاعة من الربح حسب كثرة الربح أو قلته، فإن لم يكن ربح فلا شيء لي ولا لك. وإن وقعت الخسارة فكما ذكرنا بالأمس، إن لم يكن تفريط فنحن شركاء فيها، وإن كانت ثم تفريط فالذي أخذ المال ضامن للنقص والخسارة. إذن ربا القرض هو واضح، لكن من الصور التي توجد الآن في الناس وأنا على علم بها وقد لا يظنها بعض الناس من الربا هذه الصورة، يدي 5 مليون 10 مليون يقول اشتغل فيها واعطيني كل شهر كذا أو كل أسبوع كذا أو كل يوم كذا، فهذا حقيقته ربا قرض وهو حرام. وكما عرفنا البديل له ماذا؟ الشركة. طيب هذا واضح. الآن نريد أن نتكلم عن ربا البيوع. قد قرأنا بالأمس الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم من أحاديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، وقد نصت هذه الأحاديث على أمور. الأمر الأول، نصت على 6 من الأموال، وهي الذهب والفضة والقمح أو البر والتمر والشعير والملح. إذن نصت على كم؟ 6 أصناف من المال. ونصت على أن هذه الأصناف إذا بيع الصنف بجنسه يشترط فيه شرطان، وإذا بيع الجنس بغير جنسه يشترط فيه شرط واحد. هذا الكلام ما هو موجود بهذه الطريقة، لكن موجود بالألفاظ النبوية. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وهكذا قل: الفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير. لا تجوز إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء هذا اشتراط المساواة في الجنس الواحد. نحن الآن في الجنس الواحد ذهب بس، يعني ذهب في ذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، يعني جنس بجنسه. فهنا اشترط شرطان: الأول المساواة في الوزن والمقدار تماما، وقد أكد عليه الصلاة والسلام هذا الشرط بوصفين: مثلا بمثل، سواء بسواء. وأوضحه بقوله بذكر المخالف له: فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. إذن إذا بعت الجنس بجنسه يشترط شرطان، الشرط الأول هو ماذا؟ المساواة. عكس المساواة المفاضلة. إذا لم تحقق المساواة سيأتي إيش؟ مفاضلة. فإذا وجدت المفاضلة وجد الربا، وهو ربا الفضل والزيادة، وهو المشار إليه بقوله: فمن زاد هو أو استزاد طلب فقد أربى، وقع في ربا الفضل والزيادة. طيب الشرط الثاني ما هو؟ أيوة، يدا بيد. يدا بيد ما معنى يدا بيد؟ يعني أن يتقابض العاقدان في مجلس العقد. في مجلس العقد لو عقد هذا العقد في دكان يتقابض فيه قبل أن يتفرقا، لو في بص يتقابض فيه. طيب لو كان في بص مثلا وهو ماشي وتبايع، نفترض ماشين قل عطبرة، تبايع في شندي وتقابض في الدامر لكن لم يفترقا، فهل هنا حصل التقابض أم لا؟ حصل، لأنه لم يقع الافتراق. فيشترط أن يقع التقابض في المجلس. لكن احنا ذكرنا في شروط البيع، في شروط الصيغة القبول والإيجاب القبول، أن لا يفصل بينها فاصل، فلا يقع العقد في مكان ويفصل بينها فاصل يدل على الإعراض ثم يأتي التقابض. لا بد أن يكون مستصحبين للعقد، بمعنى تكون هذه مفاوضات ومساومات إلى أن انتهى، فلو تحركوا وهم داخل المركبة ما يضر هذا. إذن الشرط الثاني هو التقابض يدا بيد. على هذا إذا بيع الجنس بجنسه يشترط شرطان: الشرط الأول ما هو؟ المساواة. فإن اختلت كان العقد ربا فضل أو زيادة. الشرط الثاني المقابضة في المجلس المشار إليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد. فإن لم يحصل التقابض وقع ما يسمى بربا النساء أو ربا النسيئة. طيب دي الشروط، لكن نمثل لأن بعض الناس قد لا يفهم إلا بالتمثيل. خلينا في الذهب. واحد عنده ذهب يريد أن يبدله بذهب آخر، سواء امرأتين فيما بينهما أو رجلين فيما بينهما أو امرأة أو رجل مع الصايغ الذي هو صاحب الذهب، فلا يجوز أن يبدل ذهب بذهب إلا بتوفر الشرطين: المساواة في الوزن والمقابضة في المجلس. وعلى هذا لو أتت المرأة بخاتم أو سوار وأرادت أن تبدله عند الصايغ أو تبدله عند غيره فيوزن هذا السوار، فلو وجدناه 5 جرامات أو 10 جرامات لا يجوز تبديله إلا ب10 جرامات، وإن كان واحد قديم وواحد جديد نعم، وإن كان واحد عيار 24 والثاني 21 نعم. وقد مر معنا بالأمس دليل على هذه المسألة، وهو حديث أبي سعيد في التمر، قال لهم أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، كنا نبيع الصاعين من هذا من التمر الردي بالصاع من التمر الجنيب حتى اجتمع عندنا تمر جنيب. طيب خذ محل الصاعين من التمر الجنيب، خذ ذهب قديم أو ردي، عفوا خذ بدل التمر الجمع، التمر الجمع الذي هو الردي، خذ بدله أو ضع مكانه الذهب القديم أو الذهب الردي، وأما الجنيب الذي هو الممتاز ضع بدله الذهب الجديد أو الذهب المعيار عالي. فهل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العقد أم حكم عليه بالربا؟ قال أوه عين الربا عين الربا، فما كان المخرج؟ بيع الجمع الذي هو الردي بالدراهم، وإذا قبضت الدراهم تعمل إيه؟ تشتري بالدراهم جنيبا، وهكذا يقال لصاحب الذهب بيع ذهبك بالدراهم أي بالنقود، فإذا قبضت النقود اشتري بها ما يمكن أن يأتي من ذهب جديد من هذا المكان أو من غيره، وإلا وقعت في الربا. في حاجة معلش اسمها الجربندية، الجربندية دي أنا ما أعرف إيش والله، لكن هي شغل جايط يعني ما مبني على أسس. في بعض الناس لما تقول له الكلام ده يقول لك عملت شنو يعني ما في النهاية، أنت بدلت ذهب. قل له طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل شنو يعني في التمر؟ قال للرجل ده عملت شنو يعني المسألة دي؟ لو ما في حاجة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الربا نفسه وقال غير، ما تقول عملت شنو، عملت شنو عندك، لكن في الشرع حولت المعاملة من ربا إلى بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، كيف تقول عملت شنو؟ طيب المسألة دي عشان تتضح أكثر خلينا ناخذ صنف آخر، التمر. معروف التمر عندك أنواع، أذكر بعضها، إيش؟ بركاوي، تاني جاو، قنديل. طيب واحد جاب 20 كيلو من التمر القنديلة، قنديلة ولا قنديلي؟ إيش آخرة؟ قنديلة، ماشي. طيب 20 كيلو من هذا النوع وعايز يبدله بالنوع الذي يسمى جاو، هل يجوز بغير 20 كيلو؟ ها؟ ما يجوز إلا ب20 كيلو. حتقول لي لكن هذا أغلى، مو مشكلة، لابد يكون مثلا بمثل، مثلا بمثل، عرفت هذا؟ طيب إذا لو أنت ما عايز تبدل مباشرة نقول لك بيع الجاو، المبلغ اللي بجيبه لك اشتري بقدره من القنديلة، وإلا كان ربا. هذا واضح؟ طيب إذا مثلنا من الذهب ومن التمر للمساواة وعدم المساواة التي تكون ربا فضل، نمثل من الذهب ومن التمر بربا النسيئة أو لربا النسيئة. طيب الذهب خلاص اتفقنا 10 جرام من الذهب ب10 جرام من الذهب، تحقق عندنا الشرط الأول اللي هو مثل بمثل، لكن أقول لك 10 جرام هي هذه تفضل، وال10 جرام الثانية المقابل حاجيبه لك آخر اليوم أو بكرة، يجوز؟ لا، هذا ربا، هذا ربا نسيئة، لأنك لم تحقق شرط يدا بيد، ولذلك أمس لما ذكرنا حديث عبادة بن الصامت أو أبي سعيد قلنا ذكر الإمام مالك في موطأ هذا الحديث وقال قال عمر فإن استنظرك في الباب حتى يلج بيته فلا تنظره فإني أخشى عليكم الرماء، والرماء هو الربا. حتى لو قال لك خلاص اتفقنا خذ 10 جرام من الذهب دقيقة أخش جول أفتح الدولاب وأجيب لك، قول لا لا لا خلي 10 معك وأمشنا من تجيب ديك، أو خلي 10 بتاعتي معي أمش لحد ما تجيب حقتك بعدين نتقاضي جزا بيد. هذا مفاد كلام عمر رضي الله عنه. في التمر قل والله يا أخي العلماء قالوا ما يجوز أبدل لك 20 كيلو من الجنديل ب30 أو 40 كيلو من الجاو، لابد 20 ب20. يقول طيب الله غالب ما دام العلماء قالوا كده مجبورين نسوي شنو؟ خذ يا زول دي 20 كيلو تعال بعدين رسل الولد ياخذ 20 كيلو بتاعتك، يجوز؟ لا يجوز، هذا ربا نسيئة. أنا خايف يقول يعني نخليها مرة واحدة، طيب ساويناها كمان تقول ما في أي فرصة. الشريعة دي أنت عايز تلعب ولا عايز تعمل؟ هذا جد ما في هزل. إذن لابد أن يكون يدا بيد، وإلا كان ربا نسيئة. وعلى هذا فقد تكون في الصفقة، قد يوجد في الصفقة ربا الفضل وحده، وقد يوجد فيها ربا النسيئة وحده، وقد يوجد فيها ربا الفضل والنسيئة، صح؟ إذن لكي تسلم من الاثنين لا بد أن يكون وزنا بوزن أو مثلا بمثل، سواء بسواء، وهذا شرط التساوي، يدا بيد، وهذا شرط التقابض، والشرطان مشترطان فيما لو بعت من الأموال الربوية الجنس بجنسه. عشان ما يسرحوا بعض الناس اشترطنا الآن شرطين، اشترطنا شرطين في صحة العقد حتى لا يكون ربا، اللي هي إيش؟ المساواة والمقابضة. إذا انتفت المساواة صار ربا فضل، إذا انتفت المقابضة صار ربا. طيب الكلام هذا في كل بيع؟ لا، هذا في الأموال الربوية فقط، وفيما كان جنس بجنسه من الأموال الربوية. عرفت هذا؟ الآن سنذكر صورة أخرى يتضح بها الحكم أكثر. هذه الصورة الأخرى مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالورق، مش قال لك لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد؟ قال لك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بيع الذهب بالفضة كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الذهب جنس والفضة. طيب من هذا اللفظ من الحديث وقد ورد في حديث أبي سعيد بلفظ إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فمن هنا تأتي المسألة الثانية، وهي إذا بيع الجنس بغير جنسه من الأموال الربوية. نحن لازلنا في دائرة الأموال الربوية، وفرغنا مما لو بيع الجنس بجنسه، والآن انتهينا إلى ما لو بيع الجنس بغير جنسه من أي مال؟ الربوية. فالذهب جنس والفضة جنس. قال لك هنا يشترط شرط واحد وهو إيش؟ التقابض. أما المساواة فلا، لا تشترط. ولهذا قال لك بيع كيف شئت، يعني بدون مساواة لكن يدا بيد. وعلى هذا أنت تقول العبارة الفقهية إذا اختلف الجنسان اشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس وجاز التفاضل. نرجع إلى الأمثلة، يجوز أن أبيع 10 جرامات من الذهب ب100 جرام من الفضة، متساوي ده؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لهذا، قال بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم. لكن لابد أن تسلم 10 جرامات وتستلم 100 جرام، وإلا إن لم تفعل كان ربا نسيئة. وهناك قال وبيعوا التمر بالبر كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالتمر صنف والبر صنف وكلاهما ربوي، يجوز أن أبيعك 20 كيلو من التمر ب50 كيلو من البر، بشرط ما هو؟ التقابض يدا بيد. هل هذا واضح؟ طيب، إذا نحن بالأمس ذكرنا أن هذه الأموال 6 هي مجموعتان، المجموعة الأولى الذهب والفضة، والمجموعة الثانية المطعومات. وحتى تكتمل الصورة، لأننا سنذكر أمثلة من غير المذكورة، نعود إلى ما أشرت إليه بالأمس من أن الصحيح من مذاهب العلماء أن الأموال الربوية المذكورة 6 معللة، أي أن جريان الربا فيها لعلة وليس تعبديا محضا. ما الذي يترتب على هذا الكلام؟ يترتب على قولنا جريان الربا في الأموال 6 معلل ومعقول المعنى وليس تعبديا محضا، أمر مهم وهو إلحاق ما وافقها في العلة بها في الحكم، أن نلحق بها ما وافقها في العلة نلحقه بها في الحكم فيأخذ حكمها فتكون أكثر من 6، وهذا اسمه إيش؟ القياس. هذا القياس، قياس العلة. أبو محمد بن حزم الأندلسي وأصحابه الظاهرية ينكرون القياس جملة وتفصيلا، وبالتالي هم ما هم معانا هنا أصلا في الحتة دي. لحد 6 أموال هم معك، زدت على حاجة واحدة هم بره منك خلاص، فدل حنخليهم برا. لكن نحن مع عامة أهل العلم، وهو ما دلت عليه نصوص الشريعة بإشارات واضحة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام الصحابة والتابعين والأئمة 4، أن القياس الصحيح يعمل به. فما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. كم ركن عنده؟ 4، أصل وفرع وحكم وعلة. الأصل هو المنصوص عليه، فالأموال 6 عندنا أصول، هذا أصل، والفرع هو الذي وجدت فيه علة الأصل، سواء وجدت بأعلى أو بمساوي. فما دام وجدت العلة فيه إما بأعلى أو بمساوي، فإننا إيش؟ نلحقه به في الحكم فيكون يجري فيه الربا. فإذا أصل وفرع وعلة وحكم. إحنا نعطيك مثال على القياس من غير الأموال الربوية حتى لا نمثل بها قبل أن نقرر الحكم. مثلا قال الله تعالى في عقوق الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نصت الآية على تحريم ماذا؟ التأفيف أو على تحريم التأفيف والنهر، أي الانتهار. طيب والضرب مذكور هنا؟ طيب يشترك مع المذكور هنا في العلة ولا ما يشترك؟ يشترك. وإيش؟ وأولى. إذن شارك في العلة بأعلى، وهذا يسمى قياس الأولى. فنقول لو لم يرد أصلا النص في ضرب الوالد لكان حراما بإشارة هذه الآية قياسا، قياس أولى. طيب قياس المساوي، قال الله تعالى في أموال اليتامى إيش قال؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إيش كده هي؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب واحد ما أكل مال اليتيم لكن أحرقه بالنار، مش نفس المشكلة؟ هذا مساوي. إذن نلحق الإحراق بالأكل في الحرمة، والعلة إتلاف مال اليتيم موجودة في الاثنين، ونلحق ضرب الوالد بالتأفيف والانتهار المنصوص عليه بجامع العقوق بل أولى. هذا هو القياس باختصار طبعا، وإلا القياس يدرس في كلية الشريعة في سنة كاملة، سنة كاملة. والقياس عنده قوادح قد تبلغ 15 قادحا، ولا يكون صحيحا إلا إذا سلم من كل هذه القوادح. ولهذا العلماء يقولون الأدلة القرآن والسنة الصحيحة، أن من السنة ما هو غير صحيح، والإجماع القطعي لأن من الإجماع ما هو ظني، والقياس الصحيح لأن من القياس ما هو غير صحيح. طيب نرجع الآن، إحنا الآن من أهل القياس ماشي. طيب إذن سنقيس ما لم ينص عليه في الأموال الربوية، سنقيسه بها إش إذا شاركها في العلة. ولكي نقيس لابد أن نعرف العلة. العلة في الذهب والفضة غير العلة في الأربعة، وأصح أقوال العلية أي كون الذهب والفضة أثمان للأشياء. الناس كانت بتشتري بإيش؟ الدرهم والدينار، الدرهم فضة والدينار ذهب. إذن الذهب والفضة قيم للأشياء وأثمان للأشياء، وعلة جريان الربا فيهما بالاستنباط لا بالنص كونهما أو كونهما قيما للأشياء، فيلحق بهما ما كان قيمة وثمنا. فما الذي يلحق بهما؟ النقود الريال، الدولار، الدينار، الجنيه إلى آخره. وهذه مسألة حديثة وبحثت باستفاضة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وصدر فيها قرار بالاتفاق على أن النقود الورقية تعامل معاملة الذهب والفضة في جريان الربا والزكاة وسائر الأحكام. هذا إذن قسنا على الذهب والفضة إيش؟ النقود الورقية لوجود العلة التي هي الثمنية. طيب الأربعة، أصح أقوال العلماء أن العلة في الأربعة الباقية هي ما جمع الطعام والكيل أو الوزن، فكل طعام مكيل أو موزون يلحق بالأربعة، فيخرج بهذا القيد ما ليس بطعام فلا يلحق، ويخرج ما لا يكال ولا يوزن فلا يلحق. وعلى هذا فجميع الأقوات ما كان قوتا كالأرز والدخن والذرة والسمسم والعدس إلى آخره يلحق بها. طيب، بهذا نكون قد عرفنا أن الأموال الربوية ليست ستة وأنها معللة وأن ما شاركها في العلة يلحق بها وأنها على مجموعتين. هذا التقسيم على المجموعتين أنا أريد أن أذكر لك منه فائدة، وهي هذه الفائدة سنضيف إلى ما سبق، ولذلك سنحتاج نذكر ما سبق لتنسبك معه. في الأموال الربوية إذا بعنا الجنس بجنسه اشترط عندنا شرطان: المساواة والمقابضة. وإذا بعنا الجنس بغير جنسه اشترط التقابض. طيب، وإذا بعنا النوع اللي هي المجموعة الأولى الذهب والفضة بغير نوعه من الأربعة قد لا نشترط مساواة ولا مقابضة. فإذا بعت ذهب ببر فلك أن تقبض الاثنين ولك أن تقبض واحد دون الاثنين، لأن هذه مجموعة وهذه مجموعة. فهذا هو باختصار فكرة ربا البيوع وأدلتها التي ذكرناها بالأمس، ولم نخرج من هذه الأحاديث بشيء، عفوا يعني لم نخرج عنها بشبر أو شيء، وإنما أخذنا منها ولخصنا ما ذكره أهل العلم فيها. فهل أصبح ربا البيوع ظاهر أو لا؟ لأننا عايزين نذكر تطبيقات، عايزين نذكر تطبيقات فقط بعد كذا. نعم، الأخيرة نحن قسمنا الأموال الربوية إلى مجموعتين. طيب، أي مجموعة لو بعت الجنس بجنسه عندك شرطين، ولو بعت الجنس بغير جنسه شرط واحد. فلو بعت الذهب بالذهب شرطان، الذهب بالفضة شرط واحد، التمر بالتمر شرطان، التمر بالبر شرط واحد. لكن لو أخذت من المجموعة الأولى الذهب بالتمر لا يشترط شيء إلا شروط البيع التي سبقت. فيجوز أن يكون الذهب ربع جرام والتمر 10 شوالات، ويجوز أن تقبض الذهب ولا تقبض التمر، أو تقبض التمر ولا تقبض الذهب. هذا الخلاصة. نعم، هذا ما ذكره المالكية. المالكية يشترطون في الأربعة أصناف أن تكون قوتا أو ما يصلحه، أما ما كان فاكهة فإنه لا يجري فيه الربا. ولكن اشتراط الاقتيات مع أنه حقيقة فيه قوة، اشتراط الاقتياد فيه قوة ويخرج به الطعام الذي ليس بقوت كالفاكهة، لكن يشكل عليه التمر. فإن التمر أحيانا لا يكون قوت، مع أنه يمكن الاقتياد عليه كما يمكن الاقتياد على الفاكهة، لكن لا يقوم مقام البر وغيره من الطعام. ولذلك ضابط الكيل والوزن مع الطعام أجود من اشتراط القوت. طيب نحن إذا الآن نذكر الفاكهة حقيقة هي طعام، لكن في الأصل لا تكال وإنما إيش؟ طيب هل الوزن هذا حادث ولا أصيل؟ الفاكهة تعد بالحبة كالبرتقال والإيش والمنجة والتفاح. لا، العنب يتبع التمر، العنب يشترك مع التمر في كل أحكامه، حتى في المزابنة، وكما ستأتي إن شاء الله تعالى في إذا ربنا يسر مرات أخرى. الخضر لا تدخل كالجرجير وما عارف وما شابه ذلك، البطاطس وإلى آخره. المهم أن نلتزم بالطعام والكيل والوزن. لكن في بعض الأطعمة تكال وتوزن في عهد أو في عصر، ولا تكال ولا توزن في عصر آخر. وفي بعض الأشياء أصلها كيل وتتحول إلى وزن، وفي بعضها أصله وزن ويتحول إلى كيل. فإن وجد الكيل وإن كان أصله وزن، أو وجد الوزن وإن كان أصله كيل، فإن هذا كاف. وما لا يكال ولا يوزن إلا أن الناس أحدثوا فيه ذلك، فإن هذا لا يؤثر عليهم. كيف؟ والله حصرها قد يختلف فيه الناس. لماذا؟ يختلفون في الحصر بناء على اختلافهم في تحقق الصفات. فيأتي واحد ويقول البطاطس ليست طعاما وإنما هي إدام للطعام، ويأتي آخر فيقول البطاطس لا تكال ولا توزن، أو هي تكال أو هي توزن. فعلى كل حال هي حصرها قد يحتاج إلى أو فيه صعوبة، وقد يختلف الناس فيه. يمكن أن أذكر 50، آخر يذكر 40، آخر يذكر 25، والسبب انضباط الوصف، هل يتحقق فيها كونها طعام مكيل موزون أو لا يتحقق، وهل نضيف اشتراط القوت. والمالكية لما اشترطوا القوت حقيقة أراحوا أنفسهم من كثير من الأطعمة التي وإن كانت تكال أو توزن لكن ليست قوت. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كأنه مال إلى ذكر القوت الذي ذكره الإمام مالك، لأن من الأطعمة ما يكون قوت ويكال ويوزن وهو طعام، جمع كل الأوصاف. لكن منها ما يكون طعام ويكال ويوزن لكنه ليس قوتا، فهم لا يرون الربا يجري في هذا. ومنها ما يكون طعام وقوت لكن لا يكال ولا يوزن، فهم يرون الربا يجري في هذا. فعندهم الاقتيات يقصر أو يحصر عدد المطعمات، أي ليس كل ما تطعمه هو يجري في الربا، لكن يشترط أن يكون طعام بمعنى قوت يكتفي به الإنسان ويقتات به. فلعل هذا يجعل الإنسان يحصر الأموال الربوية في باب الأطعمة فتكون أقل، يعني من ضبط أو من طبق فيه وصف الطعام والكيل أو الوزن، يا يعني واحد فيهم بدل الثاني، والاقتيات. لا، الادخار لا، الادخار نحن نقصد الاقتيات. الاقتيات يعني ما تكتفي به طعاما، ولا يكون من باب التفكه ولا من باب التحلية، كالسكريم مثلا والحلوى وما شابه ذلك. هذا وإن سميته طعام بمعنى يطعم لكن هذا ليس قوت. طيب نعم نعم، ابن حزم، ابن حزم الظاهري والظاهرية عموما يقتصرون على الأنواع الستة، الظاهرية لا يزيدون على الأنواع الستة. إذن نحن سنختم الكلام على هذه المسألة بأمثلة، مثال أو مثالين حسب ما يسمح به الوقت، وسنبدأ بالأمثلة التي تدخل تحت إلحاق النقود بالذهب والفضة. احنا قلنا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بأن العملات الورقية تعامل معاملة الذهب والفضة، فيجري فيها الربا. وعلى هذا لو أردت أن تبدل جنس بجنسه من العملات اشترط لك التساوي والتقابض. وهل في حد ببدل جنس بجنسه من العملات؟ فيه في ايش؟ في الفكة او الصرف، تديه 10 جنيه ورقة واحدة او 50 ورقة واحدة عشان يعمل ايش؟ يعطيك اياها 10 أو 50 مفككة. فلو أعطاكها أقل، لو أعطاك 10 9 50 49 أو 47، كان هذا ربا فضل، كان هذا من ربا الفضل. طيب، وكيف يجري فيها ربا النسية؟ تقول فك 50 هذه، فتش الدرج يلقى فيه 40، يمسك 50 ويديك 40، يقول لك كم اشتعل للعشرة، هذا ربا ايش؟ نسيئة. هذا ربا نسيئة، وده أكثر ما يقع فيه أصحاب الأجرة. الجماعة قالوا ناس الركشات، قال ياخذ ركشة ويجي يدي 10، يقول له والله ما عندي فك، يقول طيب وقف هنا جنب الدكان ده، يجي بتاع الدكان يقول له فك 10 دي، يقول والله ما عندي فك مالك، يقول والله بتاع الركشة عايز مني 2 أو 3، يقول طيب جيب 10، يستلم 10 ويدي 3، يقول بعدين اديك الباقي. هذا ربا نسيئة. يقول راشد اذا دخلت سلعة، اذا دخلت سلعة تخلصتها، قول له شيل 10، قول له اديني لبان ب500 او بجنيه عشان ما عايز تضيع قروشك كلها انت، فياخذ المقابل بتاعه، يعطيك اللبان ويعطيك الباقي. لا يضر. كيف جاي ايش؟ مو مشكله. إذا صارت بيع أعطيته نقد ليعطيك سلعة، وأعطاك السلعة ولم يكمل الباقي، فإن هذا ليس صرفا. الصرف النقد بالنقد. طيب، ده مثال. أما إذا بعت عملة بعملة أخرى فما الذي يشترط؟ التقابض. يجوز بيع دولار بكم؟ كم جنيه؟ بيجيب كم الدولار؟ 3000. 3000 دي قديمة، 3 جنيه. دولار ب3 جنيه يجوز؟ يجوز أي، لكن بشرط يدا بيد. فلو قال له، لو قال له جيب الـ1000 دولار بتاعتك وأنا إن شاء الله بعدين في البيت بجيب لك القروش، هذا ربا نسيئة. هذا ربا نسيئة. ومثله تماما تحويل المكاتب. واحد في السعودية يجي لبتاع المكتب يقول أنا عايز أرسل 1000 ريال للسودان، يقول اشتريها منك، الـ1000 ريال ب800 مثلا، ويستلم 1000 ولا يسلمك شيء، لكن يتصل بالتلفون على زباينه أو على شركائه أو جماعته هنا، يقول أعطوا عائلة فلان 800، وهذا لا يخرجه من ربا النسيئة، هذا لا يخرج من ربا النسيئة، لأنه ليس يدا بيد. وبالأمس أو قبلها لما ذكرنا وقوع الإيجاب والقبول في المجلس الواحد، ذكرنا أن الوسائل الحديثة، وسائل الاتصالات الحديثة، تنوب مناب المجلس الواحد إلا في الصرف، وهذا هو الصرف، فإنه يشترط فيه المجلس الحقيقي، وحينئذ لا حل إلا أن توقف هذه التجارة أصلا، لأن الحلول كلها يرفضها الناس. أعطيك حلول لكن كلها مرفوضة. الحل الأول، أفتى المجمع الفقهي بأن الشيك يقوم مقام القبض، وبالتالي لو أعطيت بتاع المكتب اللي في جدة 1000 ريال وأعطاك شيك على بنك درمان الوطني أو الخرطوم ب 800 جنيه، خلاص زال الإشكال. لكن هو بيقول لك هذه ما تنفع معايا، الشيك اللي بودي له منوزات. احنا نقول هذا يودي لك منو ما يودي، المهم هو ده مخرج، غيره ما في طريقه. طيب في مخرج اخر، قول له رسل المال نفسه، رسل الالف جنيه 1000 ريال مع واحد يجي يحوله هنا في البلد في اي سوق، يحول يعطي الألف ويستلم 800 يمشي يوديها لك الأولاد، يقول ما بلقى واحد ماشي في كل حال. نقول إذا لم تجد، إذا لم يجد الشيك ولم تجد من ترسل معه، فأرسل عن طريق المصارف والبنوك. لا، ما نفسه. البنوك فيها إشكال واحد بالنسبة لي، فيها إشكال شرعي أخف من هذا، وفيها إشكال آخر، وحيقول لك البنوك سعرها رخيص، ما حد أنفع معي. أنا الألف حقتي بتجيب في السوق 800، لكن في البنوك حتجيب 700 أو أقل. طيب إن قلت هل حوالة البنوك فيها مخرج أصلا؟ نعم فيها مخرج، لأن البنوك لما أنت تعطيه 1000 ريال هو لا يبيعه، لا يشتريه منك، وبالتالي لما لم يشتريه منك لم نحتاج إلى مسألة التقابض، وإنما يستلم منك وديعة أو قرضا، فيوصل الوديعة إلى الطرف الآخر، أو إن نزلناه منزلة القرض سدد القرض في الجهة الأخرى، وفي كلا الحالتين ما في صرف. إن كان ثم صرف فإنه يقع هنا بعد ما تجي البنك يقول لك عندك معنا 1000 دولار، الواجب أن نعطيك ليش 1000 دولار. أحيانا بتاعنا المصارف عندهم حية يقول لك ما في سيولة، إذن الأنهار بتاعت الجنيه سائلة لكن حق الدولار ما سائلة. طيب ما في سيولة، حيعطيك إيش؟ المقابل. فإذا أعطاك المقابل فإن فيه مخرج أيضا، لأننا إن نزلناه منزلة الدين، فإن الفقهاء أفتوا بأنه يجوز أن تتقاضى الدين من عملة بعملة أخرى إذا كان بيدا بيد، أي افترقتما وليس بينكما شيء، كما في حديث عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم وأقبض الدنانير، يعني لما يجي القبض بدل يدو الدراهم يدو دنانير، يعني بدل الدو دولار الدو جنيه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان بسعر يومه وافترقتما وليس بينكما شيء. فاشترط له شرطين، الأول أن يكون بسعر اليوم، الثاني أن تفترق وقد استنفذت كل المال، ما يكون في باقي، يعني في الحالة دي إذا في باقي بتكون في نسيئة. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم لكن صححه آخرون وأفتوا به، فإذا سيكون لك مخرج هنا، لكن حنعود مرة أخرى حيقول لك البنك سعره رخيص. فنحن ماذا نفعل؟ نقول لا يجوز لك بناء على هذه الفتوى التي صدرت من المجمع الفقهي، لا تجوز هذه المعاملة. والمخارج التي ذكرناها الثلاثة، إما أن ترسل الريالات لتباع هنا، وإما أن تتقاضى شيكا تقبض الشيك مقابلة وترسل الشيك، إرسال الشيك أسهل، وإما أن ترسل عبر المصارف والبنوك وتتحمل النقيصة، وإلا كان ربا نسيئة. والله تعالى أعلم. جاء وقت الإقامة، جاء وقت الإقامة، بعد كم؟ بعد 6 دقائق. طيب نعم، إيش؟ ما في إشكال في العمولة إطلاقا في التحويل في البنك، لأن هذه ليس الصرف، هذا ليس الصرف. لحظة. نعم، لحظة. يدا بيد من طبقت في مسألة تحويل المصرف، لكن المصرف ليس بيع. أنا لما أعطي المصرف 1000 ريال ما أقول بيعني 1000 ريال هذه وأعطيني المقابل، أنا أقول أرسل 1000 ريال هذه إلى أهلي في الخرطوم عن طريق بنك الخرطوم. فهذا كما لو أعطيت إنسان في مطار جدة 1000 ريال وقلت له ودي 1000 ريال دي لواحد في السودان، فما تبايعنا. نعم، احنا ذكرنا بالأمس أن القبض بالتلفون في الصرف لا يفيد، لا يفيد، لأنه يشترط فيها مجلس واحد حقيقي. معليش، يمكن إن شاء الله يطلع منكم مجتهدين بعدين يطلعون فيها فتوى، لكن إلى الآن هذا ما عندنا. نعم، نعم، ده سؤال يعني ولا؟ حقيقة الزيادة في الوفاء لا تعتبر ربا، لكن لا بد أننا نقول لا تكون من الجنس هروبا من الربا. يعني لو واحد أعطاك أقرضك 1000000 ومشترط عليك أي شرط ولا يريد منك شيء، فلو رديت له 1010000 فإننا وإن لم يشترط لكن نخشى أن يكون في تواطؤ ولو بالنية، ولهذا لا يجوز أن تعطيه هذا، ولك أن تكافئه بأي شيء آخر غير النقود. هذا الأخ يقول هل يجوز بيع رصيد ب100 جنيه 90 جنيه؟ نعم، يجوز أن تبيع الكرت اللي فيه، ما أعرف كرت هذا صاحي غلط يا أخي، اسمه إيش؟ لا هي أصلا كارد، هذا إنجليزية، لكن عايزين بدلها إيش نقول؟ بطاقة شحن، بس شحن يمكن كهرباء بعدين. طيب، البطاقة هذه إذا كان قيمتها 100، هل يجوز أن أبيعها ب110 أو ب90؟ الجواز نعم، الجواب نعم، الجواب هو الجواز نعم يجوز. لماذا؟ لأنها سلعة وليست نقدا، تحولت إلى سلعة وخدمة تسمى رصيد، فكأنها كتاب مكتوب عليه 50 جنيه، فأصبحت هي إيش؟ خدمة وليست نقدا، وبالتالي لا يشترط فيها لا تقابض ولا تفاضل، عفوا، ولا تساوي. نعم، يقول أنا أعمل دكان وبعض الناس يأتي برصيد، هذا خلاص جواب عليه. الموبايل يريد استبداله بموبايل آخر ويدفع فرق، يا جماعة نبهناكم عدة مرات، الأموال الربوية 6، وألحقنا بها ما شاركها في العلة فقط، أما ما عدا ذلك من السلع فلا يجري فيه الربا. الحيوانات والدور والأراضي والأجهزة الكهربية والأواني والفرش والسيارات والأسلحة إلى آخره، هذه ليست من الأموال الربوية. يجوز أن تبدل واحد باثنين، ويجوز أن تبدل واحد بواحد والزيادة، ويجوز أن تأخذ واحد بواحد تقبض هذا ولا تقبض هذا، هذه ليست أموال ربوية. فنحن نبهنا على هذا الأمر. يقول: في تاجر يبيع سلعته بربح أكثر من نصف رأس المال. على كل حال أي نعم أنت كاتب غلط التاريخ الوقت. على كل حال الربح ليس له حد، ليس للربح حد. يمكن أن تشتري الموبايل هذا بمئة وتبيعه ب250، ليس للربح حد. وما يقول بعض الناس أن ما زاد على النصف فهو ربا لا أصل له. لكن رحم الله امرأ سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا يجوز للمسلم أن يعسر على عباد الله ولا أن يستغلهم. لعل الوقت قد انتهى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.